سائل: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أحد أصحابها وعن أحد من التابعين الاحتفال بغسيل الكعبة وتوجيه دعوات للناس من أجل غسيل الكعبة؟ أقول والله تعالى أعلم، هذا الصنيع لا أعلم له أصلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن القرون المفضلة. هذا الصنيع غسيل الكعبة ودعوة الناس ودعوة الكبراء والعظماء لشهود غسيل الكعبة شيء لم يرد فيما وقفت عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. على أي حال الكعبة تغسل إذا احتاجت إلى أن تغسل، لكن توقيت سنوي لغسيل الكعبة ودعوة الناس لها فهذا لم يرد عن سلفنا الصالح فيما علمته والله.